مدمعي ما جف ثواني حل ذيرا حوج فاني بس حسافة ما حضرني والأجل ما رماني وين عني كافلي ما إجالي فزع إلي زعلي راعي نوماس خلي ونسيد من القبر ما أريد يعتذر خويا عباس ما أريد يعتذر مدمعي ما جف ثواني على ديرة حوج فاني بس حسافة الأجل سامر ماني وين عني كافلي ما إجاني يفزع إلي وين عنا كافلي ما إجاني زعلي راعي نوماس خلي واسيدني القبر خلي واسيدني القبر ما أريد يعتذر هو يا عباس زعلي وين عني كافلي ما إجالي فزعلي راعي نوماس خلي وسيدني القبر ما أريد يعتذر خلي واسيدني القبر ما أريد يعتذر خلي واسيدني القبر ما أريد يعتذر خويا عباس ما أريد مني واسي وحدتي الغربة يدفنوني من وراي حفرتي لا حد يسدوني الجروح وسط القلب مغمورها بشجوني I think. يحضروني ودعوني الأجل كبر دمع حالي والأماني بالصدر تسعار يحضروني ودعوني الأجل كبر مني واسي وحدتي في الغربة يدفنوني مني واسي وحدتي في الغربة يدفنوني من وراي حفرتي بلحدي ويسدوني مني واسي وحدتي في الغربة يدفنوني من وراي حفرتي بلحدي ويسدوني والجرح وسط القضب مربورة بشجوني منه مثلي يا خلق أحزاني يذكروني منه مثلي يا خلق أحزاني يذكروني مني واسي وحدتي في الغربة يدفنوني من وراي حفرتي ولحدي وسدوني والجرح وسط القلب مرمورة بشجوني منه مثلي يا خلق أحزاني يذكروني دمع حالي والأماني بالصدر تسعار يحضروني يودعوني الأجل كبر يا عزيزة فاطمة تعبت الوصايا صبري جيهت الصبر وجرعة النوايا انت دولة بالعزم قومتي المصاعب يا قلبي تعرفك وقايا عرف المتاعب يا عزيزة فاطمة يا كعبة المصايف يا عزيزة فاطمة يا كعبة المصايف صبرك يهد الصبر وجرعة النوايب انت دولة بالعزم قومتي المصاعب يا قلب يتعرفك وما يعرف المتاعب منه مثلك عند صبرك ينكسر قلبه والله زينب ماكو اعجب منك بغربة يا كعبة المصايف صبرك يهد الصبر وجرعة النوايا يا عزيزة فاطمة يا عزيزة فاطمة يا كعبة المصايف صبرك يهد الصبر وجرعة النوايا انت دولة بالعزم قومتي المصاعب يا قلبي تعرفك وما يعرف المتاعب منه مثلك عند صبرك ينكسر قلبه والله زينب ماكو اعجب منك بغربه منه مثلك عند صبرك منك بغربه والله زينب ماكو اعجب منك بغربه والله يقصدك لزيارتك دمع غالي يقصدك لزيارتك دمع غالي كل محب يتعنى ليك كل موالي مرقدك اصبح وطني غريبه العجب والله عالي يقصدك لزيارتك دمعة غالي كل محب يتعنيك كل موالي مرقدك أصبح وطني الغريبة يظهر العالم عجب والله عالي نور ساطع بدر لامع ما تخفى انوار يا هيبة مو عجيبة يقصدك لزيارتك دمعة غالي كل محب يتعنيك كل موالي كل محب يتعنيك كل موالي مرقدك أصبح وطني الغريبة يظهر العالم عجب خصها بالشرف للقيامة يحمي مرقدها وتضل بالسلامة الله خصها بالشرف للقيامة يحمي مرقدها وتضل بالسلامة واللي عاديك بحطيب والله يخسر ينتكس حاله ويضل بالندامة أحمدية حيدرية نورك على العالم للمنية العزية ما ينتهي الماتم الله خصها بالشرف للقيامة يحمي مرقدها وتضل بالسلامة واللي عاديك بحقيق والله يخسر ينتكس حاله ويضل بالندامة أحمدية حيدرية نورج على العالم للمنية الغزية ما ينتهي الماتم ما يقصدك لزيارتك دمعة غالي يقصدك لزيارتك دمعة غالي كل محب يتعنيك كل موالي مرقدك أصبح وطني الغريبة يظهر العالم عجب والله عالي نور يحمي مرقدها وتضل بالسلامة الله خصها بالشرف للقيامة يحمي مرقدها وتضل بالسلامة يلي عاديك واللي عاديك بحطيد والله يخسر ينتكس حاله ويضل بالندامة أحمدية Oh. ألخصها بالشرف للقيامة، ألخصها بالشرف للقيامة، يحمي مرقدها وتضل بالسلامة، واللي عادي جبح قيد والله يخسر. الله خصها بالشرف للقيامة.